تشعر فيه بهذه الشفقة، يعني بالليل يبكي، والحديث يبقى واقف في المحراب يبكي حتى يرتج، والسيدة عائشة حريصة عليه. فيتنزل جبريل يقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربك أعلم، ربك يسألك ما الذي يبكيه؟ حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يبكي كل هذا البكاء؟ فيقول: خشية على أمتي. فيصعد جبريل ثم ينزل: يا جبريل، أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها أبدا. هذه الكلمة: أنا على ضعفي وكثرة ذنوبي، وأنت وهذا وذاك. عندما أشعر أن الرحمة الكبيرة المدخرة إنما كانت بشفقة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أشعر تجاهه أيها الأخوة؟ عندما يقول لي إن لكل نبي دعوة مستجابة، دعاها في دعوته، الواحد ساعات يشعر بالأزمة فيدعو بما عنده، وساعات يستخدم يعني ساعات واحد يطيع طاعة فنص يقول: يا رب، يعني تقربا إليك بهذه الطاعة افعل لي هذا. أما النبي عليه الصلاة والسلام برغم كل ما مر به وكان محتاجا للنصر، يقول: ولكني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوما. طبيعي أن تشعر بكل هذا الوجد والتعلق بشخص النبي العظيم، اللي برغم رفعته وبرغم مقامه العلي كان في أصحابه كأقلهم. أنا والله كل ما افتكر الواقعة اللي انتم كلكم حافظينها، وقعت علي جمع الحطب، يعني انت مش واخد بالك الواقعة لما منظر نبي هو أكرم خلق الله جميعا ماشي في الشوارع والتلال يلقط حطبة، يأخذ خشبة يجمعها، يجد هذه غير صالحة فيلقيها، يجمع غيرها ويلم الحجر ويروح يقول لهم: لمت لكم الحطب اللي هتولعوه عشان تشووا. هو يفعل ذلك في الصحراء وهم يرتاحون أو نايمين من بعد طول الرحلة. لماذا؟ لماذا؟ لما تتصور أنه ماشي في رحلة من رحلات الغزو في سبيل الله، يمشي يمسك لغلام صغير خطام الناقة، حبل بتاع الجمل، لأنه ما فيش جمال كفاية، فكانوا كل ثلاثة بيتعاقبوا على جمل. دور الرسول عليه الصلاة والسلام ركب، أما جاء دور الصحابي نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك لغلامه حبل الناقة ومشى به. ماشي به الرجل اتكسف عنده: يا رسول الله، يعني نفيك ذلك؟ فقال: لستما أقوى على السير مني، ولست بأغنى عن الأجر منكما. ويفضل ماشي تلت الطريق ده، انت متصور عارف قد ايه؟ زي طريق مصر اسكندرية كده بس مش بتفلت، 240 كيلو تلت الطريق. فمشي هو الرسول عليه الصلاة والسلام 480 كيلو على رجله رايح جاي، وركب 240 في وسط أصحابه. من هذا؟ أليست له يعني مكانة خاصة؟ طب ده القائد يرتاح شوية. ولكنه رسول الله يا إخواني، رسول الله الذي كان مع الناس اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، رسول الله الذي حكى القرآن عن مكانته كلاما يهز النفوس، يقول تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يا سلام، على طول كده يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا أردت، ولذلك فائدة الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، يقول تعالى فيها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، العذاب لا ينزل وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك التف الصحابة حول النبي. أيها الإخوة يا إخواني، مشكلتنا في عصرنا هذا أننا نعرف أننا نعرف ولكننا لا نشعر. نعرف نعم ولكننا غير متذوقين، لا نعلم، لا لا لا يمس هذا العلم شغاف قلوبنا. ولذلك لا بد أن تعرفوا أن العاطفة لها أثر كبير. سيدنا عبد الله بن عمر عمل حاجة مرة بعض الناس كانوا فاكرينه مجنون، لأنه مرة ماشي حتى جاوز شجرة، كان في شجرة كده عداها بحوالي 2-3 متر، راح راجع مرة ثانية قاعد تحت الشجرة دقيقة نص دقيقة وراح قايم تاني وماشي. راح ده يقول ايه انت بتعمله ده؟ إذا كنت عايز، إذا كانت رغبتك أنك تريد أن ترتاح كنت تقعد تحت الشجرة تستظل بظله، وإن كنت لا تريد كنت تمضي دون أن تبقى تحت الشجرة. فقال له: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ذات مرة. عمل كذا مرة، كان سائرا فعاد إلى هذه الشجرة فمكث تحتها قليلا ثم قام ومضى في طريق. فأنا أعمل مثل ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يمشي رص قاعد يبص في الرملة يحاول يجيب خف الجمل فوق المكان الذي كان يعني الذي وقع عليه خف جمل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إن أنت بتعمله؟ فيقول: لعل خفا يقع على خف فتصيبني منه رحمة. أنا عايز أقول بلاش العقلانية الزائدة، وإن كنا نحن نتاهم فيها. عليكم يا إخواني سبحات الليل هذه، وأنت تشعر بهذه الصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول اللي سيدنا عمر بن الخطاب دخل فصعب عليه، الرسول صعب على سيدنا عمر لأنه لقى جنبه جنب الرسول عليه الصلاة والسلام الحصير معلم فيه. شوف أنت بتنام على إيه، تلبس إيه، وبتعمل إيه. كان ينام على حصيرة لحد ما علمت في جنبه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى سيدنا عمر وقال له: انت يا رسول الله تقعد بهذه الصورة وكسرى وقيصر فيما هم فيه رغم الكفر؟ فقال: يا عمر وانظر الى الرضا، يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرة؟ عاش في هذه الصورة. انتوا مش فاهمين زوجاته عملوا له ايه. زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مرة اتفقوا جميعا وقفوا حوله: ما ينفعش العيشة دي، احنا عايزينك تزود لنا المصروف شوية، مش عارفين نعيش، دي مش حياة، مش طريق. وما كانوش بقى زيكم يجيبوا لهم الحاجات اللي انتوا عارفينها، لا، كانت معيشة صعبة. يعني افقر الفقراء النهاردة أغنى من النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة معيشة. الرسول كان يأتيه ويأكل وينفق، لكنه كان من النهاردة بيطيق. كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النهار. الناس يوم ما دخلوا الغاز الطبيعي في البيوت قالوا: يا سلام، ارتحنا من نقل الأنابيب. الأنابيب إنما تقدر تقعد أنت كده السلام، يعني يفكر بس شوية، ثلاث أشهر ما تولعش نار في بيتك، ما فيش كوباية شاي، مش هتسلق بيضة، هتعيش على إيه؟ طيب لا في البيت ما فيش مطاعم، هتخرج تاكل بره، ده اللي بياكلوا بره بيقولوا زهقنا من أكل السوق. ثلاث أشهر لا يوقد نار مش سهل. طب كنتوا بتعيشوا إزاي يا أم المؤمنين؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. جبنا احنا شوية ناس مرة وقعدناهم ثلاث ايام وكلناهم تمر ومية، بقوا يعيطوا يقولوا عايزين جبنة. ثلاث ايام اصبحت الجبنة امل قومي عند الناس، لانه التمر والمية صعب. انا عايز اقول لك انه مش من السهل، ويا ريت كانوا بيلاقوا التمر والمية في كل وقت. ده في بعض الاحيان كان يعدي على شجرة ما فيش تمر ولا مية، فيسحب ورقة من ورق الشجر يميط عنها التراب ويقول بسم الله ويأكله. مش حياة سهلة. كل ده عشان سيادتك النهاردة تيجي بس كده وانت بتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا جئت اليوم وشعرت بأنك كنت على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، لابد أن تشعر من هو رسول الله. الحياة لا قيمة لأصحاب العقائد إلا إذا كانت حياتهم هي حياة لهذه العقيدة، ليس لهم آمال تنفصل عنها. أنا بقول لكم الكلام ده وأنا عارف كويس جدا أن الحياة بتقرقش الناس، بتقرقشهم، وبيصبح الالتزام العالي أحيانا صفات فترة من فترات الشباب. يا سلام، يختار الواحد كان ثم تصبح ذكرى أنه كان يوما. أما أن يظل هكذا هذا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة. يا إخواني، اعرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الله تعالى بعد أن نقل إليكم كل هذا الحق قال لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لأنها ستكون خيانة أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا العمل ثم بعد ذلك يهمل الناس دين ربهم عز وجل ويتركونه ويلأون عنه ويبعدوا. أعود مرة أخرى حتى نتجاوز هذه النقطة، لأن احنا الحقيقة أخذنا فيها وقتا طويلا، لأحذر نفسي وإياكم من نقاط في منتهى الأهمية اللي نبهنا لها لحظة التحول في غزوة أخرى. النقطة الأولى: لازم تخافوا أوي يا أخوانا من المفاجأة. ساعات الواحد يقول أنا إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى قسم لي الجهاد في سبيل الله لا يمكن أرجع أو أتخلف أو شيء من هذا القبيل، لكن المفاجأة أنتوا أصلوا لسه ما دقتوهاش. ربنا يعصمنا من الزلل، المفاجأة بتبقى فظيعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يفتن في قبره، اللي هو سؤال القبر، يأتيه ملكان عظيمان مخيفان، أحدهما اسمه نكير والآخر اسمه منكر، فيقعدان العبد، ده رجل ميت، فيقيمانه ويقعدانه ويرد الله إليه روحه بالقدر الذي يسمع السؤال ويفهمه ويرد الجواب، فيقعدانه وبيد كل منهما مطرقة، لو اجتمع أهل الأرض جميعا على حملها ما استطاعوا، فيرفعانها أمامه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي أرسل فيك؟ منظر الملك اللي عينه في منتهى الإخافة وهيئته وبيده المطرقة وهو يسأل لوحده، منظر يطير اللب. في هذه الفتنة الشديدة بعض الناس يتلألأ ويتلهى ويظل لا يستطيع جوابا، لا يجد جوابا. يا ستار يا رب، انطف يا رب العالمين، لا يستطيع جوابا، بل لعله يقول: لا أدري. من ربك؟ يقول: لا أدري. هذا الإنسان بهذه الفتنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل إنسان، كل بني آدم يفتن في قبره، يعني يسأل هذا السؤال في قبره، إلا الشهيد. شهيد يا رسول الله معنى؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه في سبيل الله فتنة. يبقى أنتوا لازم تعرفوا أن إذا كان منظر الملك بهذه الصورة والشيء المقابل مباشرة هو فتنة السيوف، لازم تعرفوا أن فتنة السيوف مش بالتمني، مش سهلة، مش بسيطة، دي فتنة شديدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليه؟ لأن الصحارة في السيف كده ممكن هوب طارت رقبة اتقشطت، سيف ماشي شال رقبة وهو راجع شال الثانية. ولذلك سيدنا أنس بن النضر ليه في هذا المكان العالي؟ لأنه عيط على نفسه وبكى لما لقى نفسه ملحقش غزوة بدر، قال: ده أنا لو ربنا بس وراني غزوة ثانية مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليرين مني ما أصنع. فشاء ربك ان الغزوة اللي يشوفها غزوة احد ويشوفوا فيها اللي انتوا عارفينه الكرب الشديد. فلما لقى الحكاية كده ولقى ان هو من هول المفاجأة ممكن ينخلع قلبه ويرجع، حفر لنفسه حفرة لحد نصف نصف نزل في الارض ونظر الى المسلمين وقال: يا رب اللهم اني اعتذر اليك مما يصنع هؤلاء. ونظر الى المشركين وقال: وابرأ اليك مما يصنع هؤلاء. فاقبل على العدو وحده يضربهم ويقاتلهم، وقد ثبت نفسه حتى لا يرجع، حتى قتلوا زي ما قلت لكم ما فيش واحد في الجيش اللي بيعرفه مين ده، ما عرفوش خالص لانه ممزق بالسيوف، رجل وجسده مليء بهذه الطعنات. ده وفاء. انما عنصر المفاجاه مع صحابه تنين من اعيان الصحابه واعلامهم ومن المبشرين بالجنات ومن اكابر الصحابه، بعض هؤلاء الصحابه من المفاجاه هو لقى الدنيا هاطت من المفاجاه، طلع يجري وحس الناس بتجري وراه، فظل يجري يجري يجري يجري حتى دخل بيته في المدينه المنوره.